فاكر وكيف انسى الصبح الباكر. وكيف انسى الصبح الباكر. اهم للغاك وجو باطر تلقاني وشذاك عاطر. اهم للغاك وجو باطر تلقاني وشذاك عاطر. ثغرك بسام طرفك فاتن ثغرك بسام طرفك فاتن. شافتك قصدي ولا خاطر حبك ملك الروح والخاطر. كيف تنساني انا لذاكر وكيف انسى الصبح الباكر. اهم للغاك وجو باطر تلقاني وشذاك عاطر. ثغرك بسام طرفك فاتن ثغرك بسام طرفك فاتن. شفتك قصدي ولا خاطر حبك ملك الروح والخاطر. وكيف انسى الصبح الباكر. مضت ايام وانا مستني عساك تطوف تسأل عني. مضت ايام وانا مستني عساك تطوف تسأل عني. اسأل نفسي ولا مني بلغاك يا حبيب روح باكر. كيف انسى الصبح الباكر. كيف تنساني انا لذاكر وكيف انسى الصبح الباكر.